life will cost you the old one. حياتك الجديدة اللي انت بتختارها لازم تدفع ثمنها حياتك القديمة. مدامك اخترت حياة جديدة يا صديقي المتابع لازم تتخلص من حياتك القديمة بالكامل. مسألة انك تعيش هنا وهناك هذا ضرب من ضروب المستحيل. اذا تذكر هذه النقطة دائما. صادق ناس تحمل نفس الاهداف. والله العظيم يا صديقي المتابع قل لي من تصاحب اقول لك من انت. جالس مع ناس حياتها كلها سناب شات وببجي وقسما بالله واستغفر الله العظيم ما احلف على غيب انك لن تصل للثراء ابدا. يا رجل الظهر ما راح تلقى فلوس تشتري فيها سكن في ببجي. علمتك. لكن اذا صاحبت ناس تتكلم عن المشاريع وتفكر بافكار المشاريع وتفكر كيف تبتكر طرق تجيب فيها راس مال ويتعاونون مع بعض عشان ينشؤون مشروع ويتعاونون مع بعض عشان ينشؤون عملهم الخاص هذول الناس اللي راح توصل معهم للثراء. والنقطه هذه خطيره جدا يا صديقي المتابع. اذا تبغى تصير ثري لازم يصير بمجرد ما يجيك دخل فكر كيف تشتري فيه اصول او تدخر منه بعض المال للاصول. تذكر لما قلت لك في فيديو الدرس الثاني اللي قلنا فيه ان الاثرياء يشترون الاصول والفقراء وذوي الطبقه المتوسطه يشترون الالتزامات وقلت لك ان هذا المفهوم غير تفكيري عن المال تماما لدرجه ان في مبلغ في صرافتي الان ما كنت اتوقع ولا يوم من الايام انه يكون موجود. صدقني يا صديقي المتابع بسبب هذه النقطه اللي قلت لك اياها. عشان تصير ثري لازم تفكر كيف تشتري اصول ما تشتري التزامات. لما تجيك فلوس تفكر كيف تشتري ملابس وحركات وبركات ما راح تصير ثري. لن تصبح ثريا. لازم تفكر كيف تشتري اصول بدل ما تشتري التزامات ونفقات. لازم تمشي على نظام مالي يا صديقي المتابع. وانا مشيت على نظام مالي والنظام المالي اللي مشيت عليه فعلا غير حياتي وهو اللي راح اشرحه لك الفيديو القادم. وصدقني حتدعي لي دعاء انا واثق باذن الله انه حيغير حياتك مثل ما غير حياتي. فلازم تمشي على نظام مالي ولكن المهم انك تلتزم بهذا النظام المالي. يعني النظام المالي اللي انا ماشي عليه يقول ان اي دخل يجيك يا ناصر لازم تسحب منه مبلغ وتحطه في رصيد الاصول. يكون عندك حساب حق المشاريع والاستثمارات فقط. لكن اصحى تسحب منه ريال واحد عشان تدفع فيه التزامات او تشتري فيه نفقات. اصحى. تعرف ايش معنى اصحى؟ والله اني اوصل لمرحلة اني اتسلف فلوس وانا عندي مبلغ هائل جدا في هذا الحساب. لكن ما اجيه لان هذا المبلغ موجود للمشاريع والاستثمارات فقط. ومن هذا المبلغ يا صديقي المتابع يا ادخل في مشروع ودخلت في مشاريع او استثمر. ايش معنى استثمر؟ مثلا على سبيل المثال انا الان فعلا احتاج جهاز بي سي يساعدني اني امنتج مقاطع الفيديو اكثر. احد الاسباب اللي تخليني اتاخر في رفع المقاطع هو الجهاز اللي موجود عندي ما يستحمل المونتاج والاعداد وما الى ذلك. فرحت شريت هذا الجهاز من هذا المبلغ والجهاز اللي أنا شريته راح يرجع علي أضعاف أضعاف المبلغ اللي أنا دفعته فيه. هذا استثمار. الاستثمار هو زي كذا تدفع فيه شيء اليوم حيجيك منه مردود بكرة. لكن الأهم من هذا كله هو الالتزام أنك ما تقرب هذا المبلغ أبدا. فالنظام المالي اللي راح تمشي عليه ما راح تشوف فعاليته ولن تنعكس عليك نتائجه الإيجابية إذا ما كان عندك التزام. وهذه من النقاط اللي ذكرها في نهاية الكتاب روبرت كيوساكي. قال لازم يكون عندك التزام. لازم تتعلم ضبط النفس. لما تجيك فلوس ما تروح تضيعها في كافي وسينما وملابس. لازم تتعلم هذا الشيء. لازم. يعني على سبيل المثال قبل كم يوم دخلنا كافي بالصدفة أنا وأصدقائي كان فاتح له ساعتين. توه مفتتح الكافي حقه ما له إلا ساعتين من الافتتاح. طبعا كان فاضي جدا ما فيه إلا الموظفين ومالك الكافي. فقعدنا نسولف عن القهوة المختصة مع المدير التشغيلي وانجذب هو لكلامي. شافني فاهم في القهوة شوي يعني مو كثير. فطلع من البار وجاني يسولف معي وقال لي أنت باريستا؟ لا والله أنا ماني باريستا. قال صدقني إنك باريستا ودارس القهوة. قلت يا ابن الحلال ماني باريستا هو بس اني احب القهوه واحب اقرا عن انواعها وطرق تحضيرها وما الى ذلك. قال لي طيب ناوي تفتح كافي؟ قلت والله يعني صراحه ناوي افتح كافي. قال لي متى وين وكيف؟ قلت لا هذا يعني ما اقدر اقول لك الحين يعني احتاج 6 شهور على الاقل. لا ازال في مرحله التخطيط والدراسه. بالمناسبه يا صديقي المتابع معقد جدا ماشي على قاعده ابراهام لينكولن يوم يقول اذا امرت ان اقطع شجره في مده 7 ساعات سامضي 6 ساعات اسن الفاس وساعه لاقطع الشجره. معناتها بجلس 6 ساعات أفكر وأخطط وأشاور نفسي وأرجع أخطط وأفكر عشان ما أندم. 6 ساعات تخطيط ودراسة وساعة تنفيذ. وهذه قاعدة راح تخليك تتجنب الفشل بنسبة عالية جدا. الشاهد قلت له أحتاج وقت يعني. سألني سؤال غريب جدا. قال لي علمني كم رأس مالك في المشروع وعلمك مشروعك بينجح ولا لا.